القاهرة تقدم نساء شهيرات. نساء شهيرات، برنامج يخرجه شوقي عمران. ابنة عمي العزيزة، أريد أن أقول وداعا لهذه الدنيا الحقيرة، فالخسارة ستكون صغيرة. بعثت مانيا سكلودوسكا بهذه الكلمات القليلة اليائسة إلى ابنة عمها، تعبر بها عن فشلها في أول حب خفق له قلبها وهي في 17 من عمرها، ولكنها سرعان ما وجدت سلواها في العلم، فانصرفت إليه تحصل منه ما استطاعت، ولم تودع الدنيا، وإلا لكانت الخسارة جسيمة وليست صغيرة، فقد كان القدر يحفظها لشيء آخر أكثر أهمية للبشرية كلها. مانيا، مانيا يا ابنتي العزيزة، تعالي أقبلك. ماذا حدث يا أبي؟ لقد نجحت يا ابنتي في الشهادة النهائية بالمدرسة العليا. حقاً؟ وكان نجاحك بامتياز، حتى كان من حقك الحصول على الميدالية الذهبية. أبي، أعاهدك يا أبي أنني سأظل متفوقة في دراستي حتى أحصل على أعلى الشهادات. أعلى الشهادات؟ كم كنت أتمنى ذلك. ما الذي يحزنك يا والدي؟ يحزنني يا ابنتي أنني غير قادر على تحقيق آمالك. كيف أدبر لك المال الكافي لإرسالك إلى السوربون بفرنسا؟ أبي، لا تفكر في هذا الأمر كثيرا، فإني قد اتفقت مع أختي الكبرى بروينا. اتفقتما على أي شيء؟ اتفقنا على أن أعمل أنا وأساعدها حتى تتخرج، لتعمل هي بعد ذلك وتساعدني في تكاليف الدراسة. بارك الله فيك يا ابنتي. وعملت مانيا مربية أطفال، واستمرت تعمل وترسل نقودا لشقيقتها برونيا حتى تخرجت واشتغلت. وأخيرا أتى دور مانيا، فلما بلغت 23 تحقق حلمها وسجلت في كلية العلوم بالسوربون باسم ماري، وهو النطق الفرنسي لاسمها. وبالرغم من أن النقود التي كانت تصلها قليلة، فقد كانت تقضي أغلب لياليها بلا طعام، وقد ظلت 4 كاملة تكد وتجتهد حتى حصلت على المرتبة الأولى ونالت درجة الأستاذية في علم الطبيعة، وأصبح من حقها أن تحضر الندوات العلمية وتناقش فيها. كم أنا معجب بك وبأفكارك يا أنسة ميري. شكرا مسيو بيير كيري. الشكر للصدف السعيدة التي جمعتنا. إنك تصفني بأكثر مما أستحقه مسيو كيري. بصراحة يا أنسة ميري، أقول لك إنني كنت أردد دائما أن النساء العبقريات نادرات. أما زلت مصرا على رأيك هذا؟ أجل، ولكني وجدت المرأة النادرة، فهل تسعدني بأن تكون زميلتي في أبحاثي وفي حياتي؟ وتزوجت مانيا سكلودوسكا ببيير كوري لتصبح بعد ذلك ماري كوري، وشاركته حياته كما كان يتمنى، وأصبحت تشاركه أبحاثه وتجاربه. وكان فيلهلم روبنتجن قد اكتشف في ألمانيا في يناير عام 1869 أشعة لها قوة النفاذ من الأجسام الصلبة وسماها الأشعة السينية. وفي فرنسا كان هنري باكريل يعمل على حل إحدى المشاكل التي صادفته. إن المشكلة التي صادفتني وأنا أسعى إلى طريقة تجعل بعض المواد تشع في الظلام هي أن البيتشلاند الذي هو خام اليورانيوم يحتوي على عنصر آخر غير اليورانيوم، لم أتمكن من تحديده. بيير، إن هذه المشكلة التي يقول عنها مسيو أنري ماكريل توحي إلي بفكرة. ما هي يا عزيزتي ماري؟ إذا أردنا أن نعرف هذه المادة فيجب أن نحصل على البيتش بلند. ماري، نحن غير قادرين على الحصول عليه لغلاء ثمنه، فضلا عن أنه لا يتوفر إلا في النمسا. وأرسلت النمسا إليهما أطنان من رواسب البيتش بلند الخام، وأقام الزوجان بكوخهما الخشبي في باريس يعملان طوال شتاء عام 1896 في طبخ وتنقية تلك الرواسب. وبعد سنتين من عمل مضن حصل على كمية صغيرة من مزيج البزموت. بيير، انظر بيير، إن هذا المزيج الذي حصلنا عليه شيء فريد في نوعه. لو لم يكن فريدا لما ضيعنا سنتين في استخلاصه يا عزيزتي. أتعرف أن وجود المزيج داخل زجاجة مغلقة لم يمنع الإشعاع الذي يصدر منه؟ وأكثر من ذلك أن نشاطه يفوق نشاط اليورانيوم نفسه. انظر، إن تأثيره الإشعاعي يؤثر على ورق التصوير الضوئي وهو مغلف في أغلفة معدنية. ماري، لقد اكتشفنا شيئا يهم الإنسانية أكثر مما يهمنا، فلنعلن هذا الاكتشاف ولنسمي تلك المادة بولونيوم، تيمنا ببولونيا وطنك الأصلي. وأعلنت ماري كوري في يوليو عام 1898 عن اكتشافها عنصر البولونيوم، ومع ذلك استمرت عمليات التنقية والتبلور، وأخيرا حصلت على عنصر جديد هو الريديوم، وكانت درجة نشاطه الإشعاعي تبلغ مليون ضعف درجة نشاط اليورانيوم، ويمكن للإشعاع أن يحطم الأنسجة، ولذلك سرعان ما استخدم في علاج السرطان. ونالت ماري كوري مع زوجها جائزة نوبل، وفي عام 1904 ولدت لهما طفلة ثانية، وفجأة اختطف القدر زوجها إثر سقوطه تحت عجلات إحدى العربات، وكان ذلك في إبريل عام 1906. فلم تتوقف ماري عن البحث والتجربة، وكانت تبعث إلى روح زوجها برسالة يومية. عزيزي بيير، بالأمس كانت رسالتي عن شقاوة البنتين، أما اليوم فإن الأمور تسير إلى أحسن من ناحية التجارب، ولكن للأسف أشعر بضعف شديد يكاد يشل يدي اليمنى مع ضمور في كف يدي اليسرى. أعلم أن ذلك نتيجة للإشعاع، ولكن في سبيل العلم تهون كل حياتنا، فلا تجزع يا عزيزي. وفي سنة 1910 نجحت ماري في عزل الريديوم المنصهر، ومن أجل هذا نالت جائزة نوبل مرة ثانية. ولدت ماري في 7 نوفمبر عام 1967 بمدينة وارسو ببولندا، وتوفيت هذه المرأة الفذة في الرابع من يوليو عام 1934، وكانت أعضاؤها الحيوية قد تلفت نتيجة لتعرضها لسنوات طويلة للنشاط الإشعاعي. لقد قهرها الراديوم الذي اكتشفته، ولكنها كانت بحق رائدة في هذا الميدان، وسطر اسمها في سجل الخالدين. نساء شهيرات. كتب هذه الحلقة عبد الله شرف. نساء شهيرات برنامج من إخراج شوقي عمران.